ثعلبة ابن حاطب يمبالو يسويو ببدر يوالي بتام تلك صحابي نو نا بغزوة بدر يا بدر دومو تاقال لاتشو يا بدر سوست متو أسرا سوست صحابي نا إزا استشهاد يدرقونا بهو تاتشو يتملسو بمولو يجنة سوش ناتشو سلزي يجنة سو تبلو ستتا يدرقم بيادرقم الله غفر الله تال يه أهون يملاتشو قن ليلة صحابي نو وهذا الصحابي كان تقي يا أخوة بتقام الله انفرنا كمسجد تليتو إما يكسو نبر عند يوم عندت ركعة كنبياتشن الفتاكم أمست وقت كنبياتشن غاي سجد نبر. طيب أهون منالو كان لا تفوته تكبيرة الإحرام خلف سيد الأنام. سيد الأنام يعني نبياتش صلى الله عليه وسلم أدباد الدنيا يلو يسولج بمولو سيد هونو نبياتش صلى الله عليه وسلم كساتشو أندرك عنقوان الفتاكم هل قزي بمدينة المنورة بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم يسجد نبر عندك نبياتش صلى الله عليه وسلم أيوتنا بتام تني يودث نبر انتنو سلاتو سلم ما الفبات هل قزي بنبياتش بستجربة هونو أمسو سلم يقنج زا أمس سلا سلم يقنج نبياتش بتام يودو قن تنش دهنت نبرو زي لاي وندموش ونتينو زاري يثعلبا بجا تناقرين كان زنبل بزو تمرت يزلنو. طيب انت دها بمهنك بزيها الدنيا انت بجهنا دها ارلهم الله سبحانه وتعالى لاندو دها درقوال لاندو هابتامي درقوال لاندو دمو بتقام هاكلني درقوال لاندو ملوت انا يسطوال لاندو قماشت انا يسطوال الشيء ان الله سبحانه وتعالى يفلقو نمي ارقو اندزي بايهون دمو يعلم هزب تككل هدا يتشلم عندو هابتام عندو دها عند بشتنيا عندو دمو تيناما مكنياتون بشتنيا كلي لبا الدنيا هوسبيتالو شو يسورو بهوسبيتالو شو يالو سراتنيا لسورو يتشلم ان هلو يتوهاد نقرنو الله سبحانه وتعالى بحكمه دها كالهوني دها كلي اللي ما نمي سرا. طيب هابتام كلي اللي ما نمي السرا انا لمن دي دكما كليله مانو انغدي دكما كليله يا قوه يالو بتشا كون بالدنيا خلاص ሁላችን قوه كالن ايهونم ايمطام نغرو سلازي استعلب عند تلك ستت يتساساتو مندنو مجمريا بهيوتو يتساساتو نغر لنغراچو تنش دهنت نبرو جن دهنت ينبراچو اهل الصفه يميبالو كسباب لاي اذا مسجد نبرو ان عبد الله بن مسعود ان عمار بن ياسر ان صهيب الرومي اندزي مسسلو بتام دهوش دهوش نبرو لكن دهوش هوننا البلو التناغرو ثعلبة تنش دهنت نبرو ولكن كان تقي نقي ما شاء الله ثلاثة الفوم صوم الفوم دزي نبر يهن تقوى يهن يا الله انفراتشانا طرو اعمال صالحة يزو بيعرف نورو انديتي هون نبر مسلاچو لكن عندك النبي عشان تأيقوت يا ثعلب آلوت اندم النهلوت الحمد لله ترون ان يألو كيف حالك آلوت اندم النهلوت فيقول حالي كما تراني يقول لي مجمّر به وتستثينو يعني اني نرو اندم التهيونو ولم يقول الحمد لله الحمد لله لن يست امانا لي والله الله سبحانه وتعالى ستون يال بت امنو يست اني بلو الزم كمالت من أدرجة من على شو لنبياتشن يا رسول الله انقريه يعني نرون دم توقعونو دهنة هاللبن قنزبي اللنيم إنا لمن دعاء تارق اللنيم على شو يقول لا شو. طيب هناك دعاء سمعنا من أحسن الأدعية يا نبياتشن دعاء كما درج كما انقريه بفيت عند دعاء اللي ሁላችን ይሄን ነገር መኖር አለብን በቀልባችን እንዲኖር ያስፈልጋል ወንድሞች ሰማንኛላችሁ እና ምንድነው ያሉ ለምሳሌ አንድ አለ እንደምን ነህ ይልሃል አልহামዱሊላህ ትላለህ አሁን አንተ ችግር አለ ደህነት አለ የታመመች ሚስት አለች ደሞዝ በጣም ጥቂት ነው ልጆች አለብ እና ባሰብህ አይደለም እዚህ ላይ هلت أبابال اللي عندو أبابال ستتنو عندو دمو بتقام قنجو أبابالنو أبزان يوچو يميلوث أهون ستتو يهونو أبابالنو من دنوسو ستتيكاشو من دلال الحمد لله الذي لا يحمدو على مكروه سواه إلى اللو أبزاني تشوش أهون هزباتشن دزينو ميلو الحمد لله الذي لا يحمد على سوء أو على مكروه سواه من مالتنو مسقانا يدرسو جيتا مدفونة قرسي درس به يعني مدنو لا يحمد على لا يحمد على مكروه سواه مدفو سيادرقه يمتامسقنو السو بتشانو ليلا سوغن مدفو كادرقبه أتامسقنو كسدبت سدبو الله كاسچنقه تاسچنقو الله لكن جيتا بتشانو مدفو كادرقه يمتامسقنو يهنو ميلو تالله يهجن بتقام ونجل نوالو يهان نقاقر እኔ ከህፃኔ ጀምሬ ነው እስካሁን ድረስ የማቆ አባቶቻችንና ወንድሞቻችን hatta ዑለማዎቹ ዑለማዎቹ የሚባሉ አገራችን ይሄን ነገር ይላሉ አልহামዱሊላህ አለዚ ላ ይህመዱ አላ መክሩህ ሲዋ መጥፎ ነገር አድርጎብህ የምታመሰግነው እሱ ብቻ ነው አላህ ብቻ ነው ይላሉ ነገሩ ጥሩ ይመስላል ዱዓው ላኪን መጥፎ ነው ምን ማለት ነው አላህ እኮ መክሩህ ነገር ሰጥቶኛል الله كو بتقام الساق ايو الساق ايو دها درقين انا لكن السنق دي دها بيادرقهم يعني يعني بمتاهم بقدلهم تقام الساق نواله اندازي كور مالتنو قماشو قماشو قال مسقانا اللبت قماشو ما مارر اللبت الله نيا مارر كنو تقباب بانون دموش استمان دق من لينيال الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه بامرني من ماتنو اجاوتنا نغرين اني لاچو الله يعني اندمن هلال دهنا نين مچس الله سبحانه وتعالى مطفو بيادرغم يمسغنال انا انا مسغنوالن بليلا نغاغر مندنو يعني مطفو يادرغن نو الله سبحانه وتعالى ده ادرغن بشتا مسطن لكن يمسغنال من معناتنو هي نغر استي اجاوتنا نغرين لا الله اندزي يبالال وي كن ببزنيچو سوتش اندزي نو ميبالو اندزي نو ميلوت هل تغبابانو وندموچ يهن اهون يالكوت بامارنيا لي دغمو يمچيل سو الله اشي من نوستي ويس الغباچوم مايك وسد اوكي ام سيام ما شاء الله ام سيام مايك فري السلام عليكم تمسى ترسى طيب جزاكم الله خير انقدي الحمد لله لا يحمد على مكروه سواه ميبالو بمدفو نغروچ لاي كسو ليلا ميمسغن يلم بلو الله سبحانه اندزا ساون ميبالو الحمد لله على كل حال نجي الحمد لله لا يحمد عبالم على مكروهن سواه مالتم بتتألو نغرو چلاي السو بستقر عين مسجنم تبول عبالم والله أعلم نعم أمو سيهام عندما يبال أوقنا لأهن قن من دنو إنكنو الحمد لله الذي لا يحمد سواه على مكروهن سواه اندزي اي بالن تسمامتنال كن انكنو يعني قدلته وين ونجلو يتنو يالو لما وطات الشيء علاش موسى ايش اني لنغراچو انغدي مندنو مسراچو ايش يا موسى يا الله مايك فري السلام عليكم انك لا يحمد على مكروه سيعيشي مكروه مطلوانيش انتمان ميابلاشو مالتنو مدفو مدفو نقروش لا الله سبحانه وتعالى انك السول بستكر انتمان نلم مالتن مدفو يا متابين الله سبحانه وتعالى نو مالتنو والله عالم تنش انتماني والله عالم او السو مالتنو لمسالي ابو انيس قال ادلم اشي اندمنه كابو انيس تلو الله ادلم والله من يدرك انغدي ابو انيس انغدي مطفو ادركن قالو قالكو يسدبر يوم يمتانيال لكن كله ابو انيس يدركو مطفو بيهونم طرو نو مبالو እንደዚህ አይደለም አይደለም ደው እንደሞች ያኔ አቡ አኒስ ለምሳሌ አንድ ነገር በደለኝ እኔ እንዴት ነው ከአቡ አኒስ ያለው ግኝት ያለው والله አቡ አኒስ እንግዲህ ጥሩ ነው ማለት ይሻላል እንጂ አቡ አኒስ እንደዚህ ያደረገ ካልኩ እኔ ቦታይን ተኩሳለሁ ቦታይን ይበላሻል እና በቃ አቡ አኒስ ጥሩ ነው ምክንያቱም መጥፎ አይባልም ለአቡ አኒስ ይሄ ምን ማለት ነው ወንድሞች ከአቡ አኒስ ጋር ደስተኛ እንዳልሆንክ ነው የሚታየው አልሐምዱሊላህ አለዚ ላ ይህመዱ አላ መክሩ መጥፎ ሰርቶ ወይም ደግሞ መጥፎ ነገር ሰርቶ የሚመሰገነው አላህ ብቻ ነው ለምን መጥፎ ነገር ሲሰጥህ አታማረውም አላህ ስለዚህ والله الله سبحانه وتعالى ببشتها بدهنت اتقان لكن انقدي الله اندزي هادرغون بلا بلا مكسسا يتشالم ان الحمد لله تلاله يه نغر كلكل نوالو تغبابنا هون طيب تككلو مندنو تقول الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال اهل النار يهنو بتام نبياتشن يالوت ينبرو والله زاري بزي تقم بتشا بنوطا تلك ملكس نو ምን ማለት ነው መሰላችሁ የፈለገውን ችግር ቢመጣብህ የፈለገውን ስቃይ ቢመጣብህ ያንተ ችግር ያንተ ስቃይ ከጀሃነም ጋር አወዳድረው ከጀሃነም ጋር ምን ሊሆን ነው እስቲ አምጡልኝ የፈለገውን ችግር አንድ ሰው ታመዋል ሰረጣን ታመዋል ከርስ ካንሰር መጥቷል የኩላሊት ፍሸል መጥቷል ደሃ ነው በሽታ አለበት ሚስቱ ፈታችው ሁሉ ሰው በቃ ሰደበው ይህን የፈለገውን ችግር ቢገጥምብህ ከጀሃነም አኳያ ምን ይሆናል ይህ ችግር ናቲን حقيقه ولا شيء لا استوساتهم فلقوا ينبياتن حديث نو من قالوا يعني يؤتى بانعم اهل الارض يوم القيامه بانعم اهل الارض من معنات نو بزي هالدنيا ባለው ቴክኖሎጂ ባለው ንዕማ ባለው ጸጋ በሙሉ የሚደሰት ሰው አምጡልኝ አንዱ መጀመሪያ ለማምጣት አንችልም ግን ቢኖር ለምሳሌ ሚሊዮነር ነው አንድ አራት ሚስት አሉት በሚስቶቹም ይደሰታል በገንዘብም ይደሰታል ጤና ራሴ ብሎ ያቀም ሙሉ ጤና አለበት ልጆች ብዙ ልጆች አሉ በሙሉ እቅፍ አርገውት በቃ የሚወዱት ናቸው አምጡት نعمه بمولو دردروتنا سويو بتام نعمه يمولابت عند كن راسي بلو ياكم عند كن اجو لسو زرغتو ياكم لغنزب بزي عينت نعمه لا عند شي امت بيقوي تغبابانو ندمش ايه مالتاچو نو نبياچن عند شي امت بزي نعمه بيقوي كموته بحالا عند كن عنديت دقيقه بتشا بجهنم قمس سرغو بياوطوت كذا من يتايقوتال يا رجل ايلوتال نعم هل رايت في الدنيا نعيما قط ايلوتال بالدنيا عندت نعمه ايت تاقاله يلالو لا والله نعمه ايت شالاقم يلال عند شكو ان شامت كون يتقمطو طيبيت هدي ياتشي بجحنم قمس ارغو مياوطوت يا عند شي نعمه ينبروا بالدنيا تسرسوالچ ارست يارغنا ييتشين سقاي بيتشا عند 1 سكند جهنم اوطت اسغبته سياوس وطت يهچن سقاي بتشا يا الدنيا النعمات اسرسوالچ تغبابان اذا يؤتى بانعم اهل الارض يوم القيامه فيغمس في النار ثم يقال له هل رايت نعيما قط فيقول ما رايت نعيما قط الى ثم يؤتى بابأس رجل دمو በጣም የከፋው ከአለም አንደኛ ምን ሊሆን ነው ይሄ አንደኛ የከፋው እስቲ ገምቱት ከአለም አንደኛ ሰው የከፋው የተበሳጨ የተበደለ በበሽታ ነው በድህነት ነው በምንድን ነው በጣም የተዋረደ ሰው ያመጡትና يوم القيامه فيغمس في الجنه غمسه واحده عند ግዜ እኮ ነው በጀና አስገብተው ወዲያውኑ within 1 second ያወጡታል ምን ይሉታል ላንድ ሺ አመት ነው የተሰቃዩ ለምሳሌ እንበል በአዱንያ ሐር አይተ ቡሰን ቀጥ ይሉታል በአዱንያ ችግር አይተሃል ይሉታል ላ ማ ራአይቱ في الدنيا ቡሰን ቀጥ ይላል ምንም ችግር አይቻላቅም ለምን ያቺ በጀና የገባት عند دقيقة يهن بمول ويتسك أيو بدنا تسر السوالج. إذن من على نبياتشن هل جزي الحمد لله على كل حال يورد يورد بني سك أينو بشتانو دهنتنو كفو نقرنو بيورد بني الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار يجهنب سوش يالبت هنيتا كسو انقوان دان كنجي يا الدنيا ما من اللبت يميل سو السنو الله اميا سقنو اميا مسقنو تقباب بانو اندبوش هون كزيه بلا بسفيو كزيه بلا القلت على الشلم يا زواتي هيتش نقر تأنا سيقودل تمام جنزب سيقودل بس سراس التوطا كميستقاس التلياي من امن شقر سيبزاب به من بل الحمد لله على كل حال وأعوذ بالله من حال أهل النار تلاله أهن ثعلبا اندزيها الألم الحمد لله الألم من ألم السلاتشو اند منه ثعلبا سيروت نبيات صلى الله عليه وسلم قال يعني اند متايونو انقديه من دنو شقر يأيهنو شقراتشن دهن نتالن ما شاء الله من نارق يعني اندزي بلوغ لكن انتني لال انا ايهنا قر الله يودوم ايهنا قر الحمد لله يا رسول الله لني ست من دنو ما نست طوال انا ملتوال يمن بلاو نقر اللن سلام ملتوال الحمد لله انت انتكتل نساق دالن ما كزي بلت انعما من اللي ست انو بيل نورو بزي بودك ابت شقر اي ودك ابنبر لكن من على تشو يا رسول الله على تشو سل الله ان يغنيني يا اخي الله انت ايك اللن هبتام ديار قنيالو علي يهن قدي على ما مسقنونو طيب فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم اندزي أيوتنا يعني بعين البصيرة بأمل بنتنو بشرب يهونو أملكا كت أيوت مكنياتهم اند تساساتة أوكو انا اند من الناس يلوت والله يا رسول الله دهن تاتك عن منا رق استي الله لمن اللين حبتام ديادر قنيالي فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ثعلبا ألوت مكر انقري تملكتو يا ثعلبا قليل يكفيك خير من كثير يطغيك يجيب صافوات بطعم بورك يمت صاف نقرنج قليل يكفيك خير من كثير يطغيك ألوت تنش نقر هيوتهم تمرابت نقر تقابي لللبت هاتي لللبت يعني أنت بلا الله الحمد لله ملوت إنا الله أو سلام الله أو لجوشنا مستر دهنا ناتشو دهنا ناين من تفلق الله يهن تكيت لمنور يمياسنيه تكيت تسقى يشالهال بزو غنزب ستو كبرياء انا غطرسا انا كبرياء كميسات اه اندقنا دمو كدين تنش يعني مسمرون يزه تهيد ينبرو غنزب سيبزاب به اتفلق مالوت ترى قليل نعم قليل لدقمو يعني يقول قليل يكفيك تنش بهونم يانت هبتنا يانت دهنت يكفيك تبلا له تطال له تقنا له من تفلق لك هذي قليل يكفيك خير من كثير يغنيك يطغيك يطغيك يعني طغيان متكبر كم يارقه بزو قنزب تنش قنزب دهنت إن شاء الله هلا لوت طيب كذب هلا من هلي قليل تؤدي شكره نقنا شمروت تنش قنزب بنوره النا دهنت بنوره قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تؤدي حقه تنش قنزب ستوها الله سبحانه وتعالى هلق زي مسقانا ولا الله متادر سوي الشالها بزو قنزب كسته يعني حتى ما مسكن سهون حقه ما تاوت أمروت ما مسكن بيتشا سهون يعني كما مسكن مراك بيتشا سهون زكاة حق لا تاوت أتشلال مكنياتهم بزو قنزب كبزاه تأبيتي جمرال إن دنيا مانا اللي جمرال يهكوت الري بطريتي بتاهوتنو يجمرال كالله متعلاتي جمرال سلزي أتفلق مالوت نعم قليل يقول قليل تؤدي شكره تنش هنو رزقه هلق زي الله نمتا مسقنا أي شالهم بزو هنو إن كان ما مسقن كذا هلا زكاة يما تاوت أبت هنا تا إلى الألي كذا هلا قد أرسلنا نبياتشن يمكرتنو يا ثعلبا ارضى بما قسم الله لك، تكن أغنى الناس. يا ثعلبة، ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. يا أخي والله نبي يشن مكركو أهون دقامو لين لا تشوال له انتنو سيجرس يعني محاضرة سيجرس. نا تملكتو قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تؤدي حقه. يا ثعلبة، ارضى بما قسمه الله لك. الله بوسن له رزق ودد وده أرفتك أمت. طيب كذب هلا منالو، يا ثعلبة ارضى بما قسم الله لك، تكون أغنى الناس. هبتام مليونير لو مهنت فلق له بزاج الله بست رزق الحمد لله بله. يا الله نهك أرقه، يا أنت نهك أرقه، عرفنا هبتام لتهنو. من مارتو هبتام لتهن يعني قنزب لسيطه أدلم. هبتام النتوكو يلب هبتام النتنونجي يقنزب أدلم. إن ليس الغنى غنى المال، بل الغنى غنى النفس. يا نفسنا والله سوش إني أكاله واندموش الدنيا عند لاب لابال عند تمن البلاتشو عند تنين يما سوات سوش أي تشاله إني منم نقر كونو. والله والله أقول لكم إني أستمروا شيخ نبرو باقراتشن سبات آمد كت أرقو فيكي أستمرون بأين يتشاله مساتشو قولو ناو حاسيبولو أيتشاله قولو قولو يد... انت لالما يسندي قولو السنة كزكزة وهاتتو بزاي ولالو أغنى الناس. لكن إجاتشو كسو أي انت لايلوم نج لبسنو ملبسو وش ستاتشو الله عند قلتساتشو بسورة البقرة يحسب يعني يحسبه الأغن... يحسبهم الأغنياء هبتامي مسلحال من التعفف. ايش معنى التعفف؟ بنصهنا بصدات كسو على مفلقاتشو اجاتشو وده سو على مزرقاتاتشو راساتشو انا كبراتشو انطبقو زنب مالتاتشو هبتاموش يمسلاتشو على لي الله كونو. نعم كذاب هلا من ينسويو انين يستمر سبت امت فيقه يستمرون يعني وش سيوتو نج لبسنا نج عمانو ميارقو. ይህ ባለ አምስት ሱቅ ነው የምትላቸው። ይህ በማርካቶ 10 ሱቅ አለው ነው የምትለው። ላኪን እቤታቸው ስትመጣ መጀመሪያ ቤታቸው በእንጨትና በሳር የተሰራ ነው። በከተማ እኮ ነው፣ ትልቅ ከተማ ነው። ላኪን አንድ መንደር አለ በእንጨትና በሳር የተሰራ፣ እዛ ነው የሚቀመጡ። እኔ አቁል لكم 7 አመት በየቀኑ ይሄድኩ ነበር። ተማሪዎች ነበር አንድ 40 ተማሪዎች ምንል እነሱ ያስተምሩናል። እና አንድ أن مسا قلنا وها سيبلو أي تشاله هل التنياك أن عندك تقرنيني لبيتشاي تقرنينا توات هيدكونا جناس هاي سايوات توات عندنا قر ليلوكونا برنا هيدكو كذب هلا قلنا وها قربو قباسليني يا سهانو قلو يازو ششك قدرقوت بك الساب بارقو بزا القاسر لاي أسكمتوت إنه قن أي تشاله. ስለዚህ ላኪን ጌታናቸው ስታያቸው መልካቸው ውበታቸው ብቻው ተስቢህ ተህሊል ሲያደርጉ በመንገድ ይሄዱ ዝክር ሲያደርጉ ቅንት ነው የምትለው። والله እኔ እቀና ነበር ህፃን ነው ነበርኩ። ስለዚህ ምንድነው ያሉት ነቢያችን አንተ ሰዕለባ ጥቂት ርዝቅ በኩራት ነፍስን አኩርተ ሳታዋርድ ይሻላል ብዙ ሰጥቶ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያላህን ምስጋና እንዲያውም ዘካታ ላወጣም እስከምትል ድረስ እንዳትሆን አሉት። እሺ ለثعلبة የሰጡት ምግር ወነት የነው ባንደኛ ደረጃ ለኛ ነው። طيب يا ثعلبة ليس الغنى هبت مالتكو عن كثرة العرض يعني يجنزب بذات አይደለም ሀብትነት ምንድነው ولكن الغنى غنى النفس يሁሉ ምክር መከሩት አይደለም لكن الله ሲጠላለት ነውና ምን አላቸው ታቀለህ لكن ثعلبة ألح ثم ألح من ما تنو ألح بقى تجعنا باتشو لا دعا درق اللي هبتام دي ادرق اللي ارثع اللباتو لا التو من رسول الله ان يده النتا الودم دعا رق اللي نا بتام هبتام دي ادرق اللي دمو من مسلها القيتا نبياتشن والله علي الله هبتام كادرق اللي يعني صدق الله زكاته وط الله مسكينوش سط الله تحفيظ القران كفت الله يتيموش قلب الله تعالله من دم هون علاچو يا ثعلباتو تو تو ايشالهم لا جنزبي استن اساي والله الله سبحانه وتعالى سنت ارداتا لما درغو بلو چقچقاچو نبياچننا قال لئن اغناني الله لاصدقن ولاكونن ولاكونن من الصالحين علاچو عندها انبسل قال صلى الله عليه وسلم ودك إبلا يعني في تاتشو هذا الرجلنا إجاتشو عن السنة دعاء هذا الرجلت ونتينو دعاء حبتا ما درقونو لكن قلبت أستا يوغن إرقماننو نبياتشن الرقمتم قن السو يا نبياتشن نقر ساي سماك أرتو يساتوت دعاء تروهنو لسوغن قوجي هوني من هلو الله نبياتش صلى الله عليه وسلم اللهم أغني ثعلبا بما شئت وكيف شئت يهنسط أو يهنسط أو على لهم نبياتشن بالهناتشو قيتا لثعلبا هبتا ما درقو بفلكو هنيتا بفلكو أنت بمتفلقو هبتا ما رقو ألوت سبحان الله العظيم نا هبتا ما رقو نبياتشن يشلو نبركو نعم اللهم يا ربي هبتا ما رقو النا صدق عندي صدق يعني انت اندي ادرك دمو وفقوا ليلو يتشلو نبر كن علالوم انا منالو اللهم اغني ثعلبا بما شئت وكيف شئت ودعوه الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بينها وبين الله حجاب نبياتشن دعاء كادرغو بدعاونا بالله مهكل منم يميغاردنا انقفات يميهون نجر يلم الله تقبلوا لاچو النبياتشن ايش صار ثعلبا بتام هبتام هنا معناتنا ورزق ثعلبا برؤوس الاغنام رؤوس الاغنام معنات بزو فيلوچ بزو بغوچ وزادت وتوالدت اندغنا يتوالدو يتوالدو انزا كبتوچنا انسساوچ بمولو تراراون مولو يمدينه بمدينه تنش وطا بلو نو ينبروا ثعلبا تراراوچو شلوقوچو بمولو كبتنا فيلنا بقنا ملتوال نزي طيب وزادت وتوالدت حتى ضاقت بها شعاب المدينة الله أكبر إنها أفسسبت الله سبحانه وتعالى فيلوش ملتوال كبت ملتوال حتى يا مدينة أكبابي بمولو شلقوشو النار يعني تراروشو يثعلب هبت البق أمالي ملتوال تسافاري وسيمتو فيولوشنا بغوشنا قمولوش ملتوال يمان نو يسعلبا دعاء أدرقوا اللت نبياتشنا هبتاما درقوا يتبالي سمو بيفا وطعنا تلك سم أغنية مارتنا وصلوا ما يفرلقوا السنو طيب ثم ماذا حدث كذلك قلتلو بعد هذا لقد قطع ثعلبا صلته بالمسجد ياو نبياتشنا فرط متى مجمّر يا يتساساته ولتن يسستت من دنو كصلاة الجماعة مزقيت جمرة مالتنا يا أخي ثعلبا كمؤذن بفيت مسجد الجنبر كذبها لا هل سقدو سيوتا مجرشا سوي وتا نبر فكر نبرو كمسجد قا كان متعلقا بالمسجد أهو من قنزب سيمت أمن هنا صلاة الجماعة مسجد تنش قوتت قوتت مالت جمري نبياتشن متأيق جمرو ارى ثعلبا يتهدي ثعلبا او ككبتتشو كفيولوتشو كون مشغولي هونو مالت جمرو ماتنو فتفقده النبي صلى الله عليه وسلم نبياتشن تأيق قلت فلم يجده يا يلم مالت جمرو اهو سوتشو يتال ثعلبا المتام زهور سالمتام المتام مغرب سالمتام المتام مبال جمري فسأل عن حمامة المسجد فإذا بها قد قصت أجنحتها إن حمامة المسجد بلو يتأروث نبر يا مسجد ارقب بلو يتأروث نبر من دنو يما إلي كمسجد نو أهون لك ارقبوا ولتكم فتقرت يعني انتنو ثعلبا كمسجد مراك جمر مالتنو طب قطع ثعلبا صلته بالمسجد نهائيا سبحان الله اللهم لا تبتليني يا ربي اللهم اعطينا كفاف يمي بك أن جنزب ستأن اللهم لا تعطينا مال يطغينا يعني بتقام تأبيت يميادرقن النا كمسجد يميارقن كالله مسمر يميارقن جنزب أتستن والله تفبلو تيه جنزب كمسمر يمياسوت أجنزب كمتا تفبلاتشو الزاك وشاشام يتقلبت بوتات قالوت والله كالله قام يتقلح جنزب تلك تقلاتنا ونا ثعلبة زهور سقدو عسر يسالف نبر عسر قبتو صلاة الفجر تانيا نبر اهون كنجر راسو كمسجد راك امالتنو واستنكفت نفسه نفسه تعبت تعبت جمرتنا مندنو صلاة منا من مالت جمره يجري نعم واستكبرت نفسه تعبت جمرالو ان تسجد لله ومضى عام عند امت كنو بعند امت تكيري كذابها لا جماعة وصلاة متو جمري فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثعلبة من يأخذ منه زكاة ماله تصوروا نبياتشن بي أمت من يارقو نبر سواتشي لكنا هبتاموش يالو بمولو بمدينة النابة مدينة أكباب يالو كنزا هبتاموش زكاة سبسوالو كذا زكاة سبسبنا نبياتشن يمياقواتشو يتيموش فقراوش بتعام نبياتشن كسو للا يواقعلو انا يهن بزك كزكاة يتسبسب لجهاد في سبيل الله لفقراوش ليتيموش نبياتشن اندزي انتنا اللاتشو غروب اللاتشو بزابا غروبو نبياتشن بميماروت انتن وده دهوش هنبار جنزبو بي امتو اندزينو لمسالة بساود عربيا اندزينو سعود عربيا تقلالا كامباني وچنا درجيتو چالوت راساچو زكاة يوتم كل كلنو زكاة لمنغستنو ميساتوات منغستو دمو بوش آگر يالو بوست آگر يالو دهوش ياكال لنسو يسات علماتنو مكنياتوم منغستو زكاة اندفر لغاچو اوتو كالي بزو سوش آيوتم بقد ديتانو زكاة امتته لمنغستنو ميساتو مكنياتهم ينتهب تند تمزقبنو ياك قلو انتنو طيب اهم من هوني لنبياتشن لا كلت يامتو زكا بلو يعني يزورو نبار سوچنا ودسو يدونا يا ثعلبة يامتو زكا اندتسات انالوت تلوكو هيدي سو ودى ثعلبة نبياتشن يلاكوت هيدنا نظر ثعلبة في الامر اندزي بماس قرم اندزي اينا من جنو زكاة أمو مالك جمري يقول لك يا نبي الله إني دهانا يلي نبرو أهون دمس وفرارقو من جنو زكاة من آمن مالك جمري مالك نو فإذا به ينطق بكلمة سوء مطفون ققر من ناقر جمري ويقول لعامل البيت يا الله ينققر سموتن قدي لذات تلكو يمتاك نبيات تلكو يمتا منالو بلغ صاحبك والله يسلك سال حتى يا نبياتشن صحابي مهون الوددم نفقوا يعني هون من مالت نبربت بلغ رسول الله لنبياتشن نقراتشو اشي ألا لميه نقر الفلقم لمالت طيب بلغ يعني نبي عندك أن نقر لكن من عليه بلغ صاحبك حتى أسو يا نبياتشن صحابة مهون الوددم لذا لتلكو يوم التوانا لو يا أنت صاحب محمد مالتنا الرسول صلى الله عليه وسلم يا أنت صاحب هدنا نقرات شو من دنو ولم يقول بلغ رسول الله طيب هدنا ألست أم زكاة زكاتك قبركنو بلو ما شوف جمري فأنزل الله سبحانه وتعالى آيات تتلى إلى يوم القيامة نبياتشن يالو تكستات تكستات من دموج الشي يهنك القماتا ميهونو كال سيسن الزر نبياتشن هذا لم يمل سلت الله كعرشه هنا اسك يوم القيامة يميك أرى قرآن أوردنا لعنه لعنة سبحان الله تنانتنا يا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ارقب تبلو يتقرى نبر من دنو يعني لمسالي ارقبو شاد لالو بلتو يمتقنا ازا مسجد لا يقوم اللو بلتو يمتقنا مسجد لا متنياوال اللباتشو عش ازا سرتو انا يا مسجدو حمام ويم ارقبي بالنبر السودة مو اندزي بالنبر اهم من تبالي سبحان الله هيدنا لانت صاحب نزي بلو علي الله سبحانه وتعالى قرآن وردي تسم يعني قرآن بدن بتملكتت من علي ومنهم علي ثعلبة العالم اراك انت صحابة وتشكو يا محمد علي እንግዲህ ስሙ ሊጠቅስ ክብር ሰጠው ማለት ነው ክብር አልጠ ስሙ ለመጥቀስ አልፈለገም አላህ ሱብሃነ ተዓላ ومنهم من عاهد الله قال يغبوا سوچ كنانته گا አሉ يا محمد قال يغبوا كالله گا قال يغبوا አሉ ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله الله حبتم كدرگني لنصدقنا ولنكونن من الصالحين يعني الله جنزب يستني انجي አሳይ ወለሁ እንዴት አድርገ እንደሚሰደቅ እንዴት እሱ በሚወደው ገንዘቡ እንደማውለው ነገ ታየኛለህ ብሎ የፈኮረ ሰዓለባ ነው لكن فلما اتاهم يعني ከሰጣናቸው ግን من فضله كالله ጸጋ ከሰጣናቸው بخلوا به وتولوا وهم معرضون ጀርባቸው ሰጡንኮ አንሰጥም ዘካት ወላ ሰደቃ አንሰጥም በእኛ ጥረን ያመጣነው ገንዘብ ማን ነው ግብር የሚያስከፍለን አንሰጥም ብለዋል አለ ሱብሃንአላህ العظيم طيب يا ربي من قطعه من ادركوا فاعقبهم نفاقا نفاق የሚባለው የنفاق በላ በልቡ ላይ ሰመረበት እንግዲህ فاعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه توبا የሚል በር ተዘግተዋል አሁን የሳዕለበ ثعلبا توبا لما لا تايتشلم لمن بر زغبت الله سبحانه وتعالى بتام سنتقطع يقول فاعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه يعني الى متى الى ان يموت اسكم يموت درس بنفاق نور بيالله بما اخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون انذي وشتاموت جنزب كسطن الله سبحانه وتعالى مصدق علن يالوت انغدي ثعلبا اسو نو اندزي اندزي هدرج علنا الم يعلموا ان الله يعلم سرهم ونجواهم وان الله علام الغيوب من نو عهد سيغبو انياكو انيسل اني غنزب كسطني الله سبحانه وتعالى صدقه ستالله سيل يلبو يوسط لبو الله اقن بلو اندزي هميلو نبرو اقن نبر انجني وشتام هون اوق نبر لكن وشتام هون انداستاوق سطوت غنزبو علي اهون زي لا تلك تقم نو مناغنيو مندنو انت وشت ستناغر بللا انغاغر الله اياوقني مالتكو نو الله كو ياوقه نو يسمع اياييه تواشاله وشته دمو اند اونت ارغه تغلصاله نعم سو لما تالل يشالال انا اونتنيا مسله وشت مناجر سو لما تلل يتشالال نعم لكن الله لما كداتا يتشالم من يلال الم يعلموا اياوقم نبري يعني يترجم سو ثعلبا الم يعلموا ان الله يعلم سرهم يوسطاچو الله عندما يقو عندما يقا يقوم نبر ونجواهم نجوا معناته مندنو سرهم بلباتهم يمياسبو نو يمياسبو نجواهم دم بافاتهم شك شك شك شك يالو يمناغروت نغر نو وان الله علام الغيوب الله يتسوروننا يتدبقوا اندمياق اياقو علنا والمنافق يا اخوه اني لنغراچو منافق قالو هو اشد فتكا للاسلام من الكافر ومن المشرك حتى من النصارى واليهود عند شي نصارى طلات كالو عند منافق بسلمنا اگر هونو يميادرغو غودات اسو يبزال قلصنا وندموچ لمثالي 10000 اسلاموچ አሉ አሁን ጣላት አላቸው ጦርነት ሊያርጉ ነው ግን ከነዛ ጣላቶች ጦርነት ለማድረግ የመጡ ጣላቶች የባሰ عند منافق ልቡ ጨለማ ملاسونا تقبارو كسلاموش عند منافق ازاو استبينور اسوي بسالالو لمن بسالي وندوش مكناتو لبو كافر سلهوني مستئر وست امستئر لتالاتي ستال ولتنيا يسلامو بودن اندي شنف دس يلوال اندي شنف دس يلوم سلزي يسو يو حسدنانا بتآمن تنسلالو بوست يسلام عسكر هونو بزولي قداي تشلال ولذلك الله سبحانه وتعالى من عليه كافر ود جهنم يغبال عليه مشرك ود جهنم يغبال عليه عاصي هونو جهنم يغبال منافقو كن لا منافقو يا جهنم جهنم نو ميغبو يهن اغلالص يعني اندي غباچو بيانو يجهنب جهنب من معناته ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار زك يعني بتام طلقت ياله وسط يجهنب سوت باغراچو ميرقطواچو زك يعني جهنب منافقوش اذا لم يغبو تصوروا فرعون انا ربكم الاعلى يالي بترا جهنب سيغبا يا منافق لبو ليلى هنا جن كفرعون سر نو يميطالو ازاي يطلوتال معناتنو ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار اذا المنافق بشتا بتام نقرسا يهونو بشتا نو المنافق اعوذ بالله من النفاق يا ربي ولذلك نبياتي صلى الله عليه وسلم كمومتاچو بفيت يمنافقوچو بمدينه ينبرو سموچ لحذيفه بن اليمان عند مستير سطوت معناتنو يغباچوال ان حذيفه قالت نعم اني كمتكو اني اقاچوالو منافقوچو الله ساوقونيال مكنياتو منافق ايتاوقمكو ملاسو قنجو نو سيناغر طفاچ نو سيسجد كانت بلاي سجدال سيصدق كانت بلاي صدقال لبو جن چلما نو كفر نو اهون نبياچن الله بنغراچو بمدينه ينبرو 350 ميهونو منافقوچ نبياچن ياقواچو نبر ليلاسو جن اياكم اهون سمعتشو بزرزر لحذيفة بن اليمان ستوت قالوا يا حذيفة قالوا نعم إني يالهو كمنافقوش إن شاء الله الله يردانيال إنك كلا كلا لنالو كموتكم هلاقن يني صحابوش من نو منافق من نو مؤمن سلمايكو إن دايش أو تباتشو إقلي إقلي إقلي إقلي إقلي إقلي نزي منافقوش بلو إن لستو لحذيفة ستوت مالتنو أهون تصوروا سيدنا عمر بن الخطاب فاروق هذه الأمة أمير المؤمنين مبشر بالجنة نبيات شمت آمي مودوت هلتن ياسو بأمة محمد أفضل رجل أبو بكر صديق سيهون كذلك قطريا لو عمر نو طبعا كأنبياء أبو أهلا مالتينو يهين هلو درجة يزو ودى حذيفة هيدنا يا حذيفة نعم تلك نقرى لن يستلسات أين باك يا حذيفة يا حبيبي من دنو أعدني رسول الله مع المنافقين سبحان الله العظيم يعني عمر بن الخطاب كمنافق وشو مزقبين نبيات يعني لا يأمن مكر الله من دهنا أهكم الناس موت منافق ونين أمومتو نبيات كمنافق وشو لستنا إزاي مزقبين انقدي لنقروا أي تشلم قناتهم نبيات مستير سلالوت لكن بتأم سلاس قددو سمع عمر له لانت نقرها له لكن والله من يأتيني بعدك مستيرنو النقرم كانت بها لا لانت مجمري أنه مجرشة نقرها له نقرن يارت أنت لست من المنافقين أنت ما انديت يا عمر انديت يا نبياتشن أما كاري فاروق هذه الأمة مؤمن انديت أنت منافق تونا له هيدنا منافق عدد لهم قل كانت بها لا لما نمسوال نقرم عليه عمر انديت نفاق يتطرطرال سبحان الله عندنا نتشو سيناغرو منالو طبعا اكزاجيريت ادرغو نو ميناغرو من معناتنو يهن يادرغ عمر نو يلالو طبعا نغرو التكستم قد اند تكست ادرغو نو ياورت منالو عمر قالو بقبر وسط موتو بقبر سيغبا قالو مال انزا منكر ونكير يميطيقو متطنا يا عمر قالوت نعم سوست ياقالن بقبر يميطيقو من ربك قالوت እንግዲህ ነገር ገና አልተከሰተም ግን እንደዚህ አይነት ነው عمر ማለታቸው ነው من ربك قالوت عمر الله رب من መሆኑ ይጠየቃል ወንድሞች من ربك سيሉت ድንጋይ አነሳና እናንተ من ربكما ለኔ ጠይቀኛላችሁ እናንተ ማን ነው ربكم ብሎ ጠየቀ ይላል እና ምንድነው የኢማኑ ቁዋ የኢማኑ ትልቅነት لمسايت نو يهن وريا وروت جنا يهن اگر التايم لكن يهيم العمر نو إلالو يهن اينت ايمان يزو اني منافق انين الدر لهم بلو يتعيقال اذن تملكتون قدي ثعلبا راسو يا متاو تاتا لما ترشاو منافق هنو توبا اندايل اندمايل نقرن الله سبحانه وتعالى الشيء انا اياو سلد قمو ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. كذا يتدنك تنقرنا ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. رسوتن دزي رسوتن دي إني علام الغيوب أن يتصور ما كان هنا رسوتن دي ألنا انقدي ثعلبا كذا توبا لمالت بفلقم الله زقابت مالتنو. تملكتو اللهم يا ربي دهنتاشن إشالنال هبتك متى يمتوفق أن كوني هبتست أن يمتوفق أن كوني قن رقماننو لعنانو أنفلقم جنزب. والله جنزب بتقام بتقام جهنبي مياس قبا جنزبنو جنة مياس قبا دمو جنزبنو جنزب لبن يقوش شالالو. نعم والله لب يقوش شال لبن دم يقوش شتاك ألا شون روش أناك أمكو. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن القلوب لتصدألو قلبكو يزقال يزقال ما يبالو راستيني هنا الماضي إن القلوب لتصدألو. فقال الصحابة وما جلاؤها يا رسول الله قلبكو يا ابن آدم قلب يمزقكو هنا إن مدهانيتو من دنو بمن دنو بمن زين أرغنو من ناس أداو ويس بلان بارغنو من ناس أداو ويس بمن دنو. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله بذكر الله أرغهنو يمتاز أداو. من دنو ذكر الله, ذكر الله سبحان الله منام بيشان داي مسلاتشو قرآن مقرات مجالس علم متى تفسيرنا توحيد ممار كذا تسبيح تهلي المارج صلاة بوقت مسجد يهنو ذكر الله مبالو. سلزي قلباتشن اندمي زق اندمي بلاش قلباتشن اندمي تألمنا اندمي تأقر اناك ألن اناك مويس اناك ألن واندموج. نعم القلب يعني بإيماننا بترسرا إبرال بمتراترنا بكفر بشركنا بمتفوسرا دمو يتألمال. ولذلك يقول سبحانه وتعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. نزامة فوسرا سلوزا لباتشو زقا لباتشو أجألم إلى الله سبحانه وتعالى. من دنو تستوصل لكو سنة لقمان سنة قراتشو لقمان الحكيم بقرآن يتتكسون ديوم سورة لقمان بلو يسيمو لزا لسراثن يوم من دنو يالو أنت لي جالو هيدنا بقون أرده كبقو أطيب سقا متقلن يالو كبقو هلو أطيب شيء متقلن بتقام طري هونو انتنا متقلن يالو هيدنا بق أردو لبا متقلت يبقو لبا متقلنا يهنو أطيب شيء تقافاجونا كونجو يهوني يهنو والو. الشبلو بلانا كان دسا منتبوالا دمو يا قلام علو أنت لي جالو هيدنا بقردنا أخبث شيء أمت قلن يالو بتقام مطفونا أدقن يهونو يبقو أكل أمت قلن يالو هيدنا لبا متقلت. فقال لمن دنو لبا متقهو بفي تروس له لب أهون مطفوس له دمو لبا لو لجمنا عليه. يقول لقمان لو نعم هذا هو القلب إذا صلح صلح الجسد كله. سيفسدس هو ثم بمول يميا فسدو سو لبو سيتأمنا ونا لبك أتأممي نقارو يبلاشال لبك أنوك هوني نقارو بتأمي استكاكلال واناو نقارو بلبو استيالونو يثعلبا يثعلبا لب تكأيري باكن لا يكأير به يالو نبياتشن تكأيرنا يو يدرس بتبو تدرس مالتنو. إذا نعوذ بالله من ثعلبة ونعوذ بالله من ثعلبة. إيه عندنا نبر صحابي نبر لكن تنكر إنديت نو تنكر يميلو تقال لكو تنكر من ماتنو يعني راسو شلكو كذا كنعمة ونتن واتأمارتنو. سبحان الله الله سبحانه وتعالى سل أند سو بسورة الأعراف على نقرنم تستوصل لكو بلعام ابن بعراء مبالو ما نستوصل وندموش بلعام ابن بعراء مبالو سو من دنو يدرقو الله سبحانه وتعالى بسورة الأعراف يتكسل لننتن تستوصل لاتشو الله سبحانه وتعالى بتقام ترو علم درقو بتقام بزونتن علم ستو لكن السومنا درقي الدنيا يشالن يالبلو كويس كوي تليفون ولزقا كوي أنقزي نعم شي زقهول ان اي بسوره الاعراف يالو يقول سبحانه وتعالى من دنو واتل عليهم نبأ الذي اتيناه ايات باياتنا عند سو نبر بلعام ابن بعراء يبالو بتام يتمارنو 12000 تماريوش نبروت الله سبحانه وتعالى دمو يقدسو تمرتو قالو يا بلعام ابن بعراء تمرت كوتش ويم كيونيفرسيتي ويم كتمرت بيت يمطى تمرت ادلم ينبروا كان علمه علما لدن ايش معنى علما لدن علمه قطا من لدن حكيم عليم لك نبياتين داستمار الله سبحانه وتعالى بل عام ابن بعراء دمو يعني چنقلاطنا لبو بعلم يا شو ان ما نبر الله سبحانه وتعالى اسو بومبر قوتش بلوالو تماريوچو 12000 تمارو تماريوش نبرو تالي عند اهون لمثالي 5000 سله توحيد يمارالو كظهر بهالا دومو 5000 سله انتنو سله عقيده يمارالو اندغنا ماتا دومو 2000 يميهلو دومو سله فقه يمارالو اندزي ياله مصحف عايزم ورقه عايزم چنقلاط بمولو علمنا انتن مولابت الله سبحانه وتعالى يي عند ثانيا دومو كان مستجاب الدعوه يجواسته اللهم قال بقى يفلغون طياقه يملسلت نبر ين قصه نغرياتوا له انه 2 3 غزي لكن كزي قصه كثعلب قصص لم يهد يالسموت دمو اندي سموت بينهو مدغمو يالله انا يهن نغر بزي سيهد بل عام ابن بعراء بملوا بني اسرائيل اعلم الناس تبلو يمطرى ينبرو نو اندزي بلو سيهد عند كان سيدنا موسى سباشي والتدرج يزو يعني تيه يبالو تيه الاربع عامات الكبر للم نزا بني اسرائيل سيدنا موسى سباشي والتدرج يزو بيبندرو يهد دعوه سيادرج نزا بلعام ابن بعراء يلبت حزب بمولو كان عنيان كان عناويان يبالالو الناس منالوت مساله منالوت يا بلعام قالوا نعم موسى يمتى نو طيب انت فلقالاچو دعاء ادرغلتنا دعاء ادرغلت ليطفى الله ليطفاو ارى باكاش منكاچن انت يهكو نبي نو قال نبي بيهونم 70 وتادروچ يزو متو ليطفان اكو نو لا ايطفاچوم نبي نو دمو اني انديت ادغي نو انتن يملو نبي اطفاو لبل كالله جا متطالات اكو نو بلو امبي سيراچو امبي سيلاچو امبي سيلاچو مچرشا انديت سيت لا كلت ياچ سيت ميستولو تون تشلالچ ويم ليلال تونچلالج جن انترو يبني اسرائيل تاريخ نو مياوراو يي نجر انا يبني اسرائيل تاريخ انغدي ميستو نو يلالو متاچنا منالج يا ابو ابراهيم يا ابو محمد يا حبيب قلبي اندني متودو يلم انين بقا بتام نو مودهكو مندنو انت حزبه يميلو نجر لمن بتلاله رباكش تي موسى نطفاو بيرتو على رق او من اللبات دي الله كو انت دعاي يقبلالكو بلا ستلمن ستلمن انديت يمسله ورقنا منو يسطوات سيتوا مجرشا اشيالتشو اشيالات اشيالاتنا اتو بلعام ابن بعراء دعاء لما رق هيده يت هيده عند واشا نبرو اذا قرب بيتو قرب نو جن واشا نبرو اذا هيدو دعو انتن عباده يا بزال اذا هيدو لك نبياتشن غار حراء يبال النبرم يا نبياتشن لك اند غار حراء اذا هيدو كالله جاي يغنانيال بزو يسجدال بزو دعاء درغال بزو يصليال اندمتلوت اذا هيدو دعاء كادرغي الله قطانو ميقبلو تاقالاچو اذا هيو اذا بواشا هونو يا ربي اهون اهون زناب اورد قالو الله زناب ياورد نبر يين اينت درجه دمو ايه نغر انديت ارغنا قوالن تاقالاچو لان الله سبحانه وتعالى سلسو سيناغر مناله واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا آياتنا آياتنا من ماتنو يا الله تامر أرغن يفترنو سو لك كنت ثعلبا كنو ثعلبة شلوك بلوك اسلمنا وطا عدلم يهدم وشوف واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. ايش معنى انسلخ منها؟ يعني شلوك بلو وطا لمسالي ينفيل قودا لا ارغا ستاوت او من يبالال سلخها يعني قرفوا انتنو قوداون قرفوا عدلم يمنلو سويو دمو فانسلخ منها وطا عليه كالله مسمر وطا عليه. طيب وندموش لطيقاچو كالله مسمر يوطا سو كالله بيت يوطا بوچ مان نو مياغنيو شيطان نو مياغنيو شيطان من يلوال يا حبيبي يا حبيبي كالله تطالحو من اللبت انين تكتلنيا انين كتكتلك بطرو بوتا اسجبها له يلوال عدلم بلعم دزينو يالو تملكتو اياو من يلال. نعم يقول اتيناه اياتنا فانسلخ منها فاتبعه مش تبعه فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين. شيطان بدجافو تقبلو بل تكتلني لو شيطان تكتلو هيدي شي مندنو يتكستو مسلاچو انا هيدو زاد دعاء درجه من بلو اللهم يا ربي موسى نا وتدرجو اطفاوالي الله من ادرجو تاقال ملاسون 1 متر 2 متر ودو وچ اوطاو زلزل ادرجونا ها ها ها ها مالت جمري بنغراچن يسمى هوني زم مالاچو يتسمى هوني اشي انا لك اند وشا ها ها ها ها برو بقى ملاسون تزلزلو كذا وشا وطانا كذا ود حزبو هيده مالتنو اهون كذا بفيت عند يتكسته نغرا لي رساوت مندنو دعاء لما رغ بلو ود واشاو سيهد بفرس نبر يهدو እዛው አሻጠገብ ሲደርስ ፈረሱ ቆመ ቢመታው ወደ ዋሻው አልሄዳለ ወደ ቀኝ እንትን ቢያዞረው ይሄዳል ወደ ግራ ቢያዞረው ይሄዳል ወደ በስተጀርባ ወደ ቤቱ ሊመለስ ይሄዳል ወደ ዋሻው ቢሄድ ግን እንቢ ይላል። ራሱ የትልቅ መልእክት ነው። ምን ማለት ነው? አንተ በልዓም አይሻልህም ተው ተመለስ አለው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ። በፈረሱ አርጎ ነው ወህያው ረደለት እንዴ ቀጣ ነው እኛም ተረድተናል ይነገር لكن انبي عليه سوست عرات قزي انبسل عقر ناقته يعني فرس اقرو قررطو بك بسي فرقو قدلو بشكو كنو لمنا هيدن بلو فرسو يا الله ملك تنيانو تاو تملسنو ميلو يالو هيدن نابو الشو استقبا دعا درقي الله سبحانه وتعالى ملاسون زلزلو لكن ندو الشا والشاكو ها ها هاسل ببتر بتمتاو ها ها مالتو ايتوم زنبتلو هاها مالتو ايتهم. الله سبحانه وتعالى من علم بقرآن يقول ولو شئنا لرفعناه بها كفلقنكو قنسون بيالا انجي ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض مريت الشالنيال اخرى الفلقم جنة الفلقم بلو يعني سمر بلو بكا منتنو بمريتو انا متفسرة مسرات جمري واتبع هواه يسون سميت تكتلي فمثله على نبي الله سبحانه وتعالى يسون مثاليكو فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث وشاكو بتمتاو ها ها ها مالتو اي كرم زن بتلوم ها ها مالتو اي كرم لكن دو الشا درقنو الان. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا يا محمد እንደዚህ እንደ በልዓም ኢብኑ በዑራኤ መሰለው ሰውኮ እነዚህ በእኛ የከፈሩ ሰዎች በጣም በጣም አሉ ብዙ አሉና ነገኮ ጀሃነም ውስጥ አስገብተን سنعذباቸው ትመለከታለህና እንደዚህ ያለ። ከዛ ቀጥሎ ነብይ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ምን አለ? የበልዓም ኢብኑ በዑራኤና የመሳሰሉት ቅሳ ንገር አለው ያ ረሱላህ ለኡመተ ንገር እናንተ ደሞ ኡሙ መሐመድ ኡሙ يعني أمة محمد إن أنت دمو يعني قصة وندزي ستسمو لسو نقروا عليه انقري إنيا علمس النسات يبالعام ابن باوراء ابن باوراء تاريك منقر قديته ونبنال منالك الزوهلا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون استي قصة ونقر سلتبالي قصة ودمو طبعا اندزي مسالي قصة يا أخوة بحديثة تقنيتم مكناتهم كسنت شي بفيت كنبياتشن بفيت يتكسته نغرسل هوني كبني إسرائيل كتبنا متاقنيو عقيدان يمينك كهونة توسدو الله عقيدان يمينك كهونة تتوى الله نبيات شنما لو يبني إسرائيل قصص الو كقرآن قاية ما يقاج كهونة إمانو توسدو تالي كقرآن قاية ما يقاج كهونة دمو تو تالي كقرآن قاية ما يقاج ما يسمى ما يسمى ما هكالن يكون دمو اندفر لقاجو بالتاملتن بالتاملتن يرساتشو قدينو إلال على كل حال بلعام ابن بعوراء اندزي هنا ماتنو ما جارش عم دار رقي حزبون سبا سبنا انقدي الله بقى اندزي عرقو ملاس ملاسين زلزلي كيم بقى الانتن بقى قطعن اياساي والله والي تلوك وانجل انقدي زيلانو اني دمو من دمارك اساي والله انديت بلعام اندزي هلال والله الله سيت علالتو ابليسو كون دزي بلوال ربي قالوا نعم انذرني الى يوم يبعثون اسكوم القيامه ادميك ستاين انديت ارغي يانتن عباد اندما طفاچو تاقله قالوا الله من قالوا هيد الناس تي زلل قالوا اني ينينا تشو بيه يا صدحواچو اتاغنياچو انزا قشاشا قشاشا جن كفلك يزاحچو ود جهنم غبالو تمام اهو لما بلعم بعراء من ادرغي حزبن سبسبنا خطبه ادرغي من علاچو سمو علاچو أهون يني دعاء التقبلم الله أدلم إشي فلاغو تاتشو موسى لما تفات أدلم يا موسى والتدرج لما تفات نمتفلقوت بدعاء المتقام هنقر ليلا ميلا اللين ليلا سلتا اللين ليلا منقر اللين إشي كالاتشونا لي إشي إشي ألوت مكناتهم بالعامل ببعراء يتكدس سونو إنكوان بقافو وملاسو علي بقاتوا رقو قدل كالو يقدلال يقدلالو አሁን ምን አላችሁ ህዝቡን ሰበስቡ ምን አለው ያሉ ልጃገረዶች very beautiful የተባሉ ልጃገረዶች ወጣቶች ሰብስቡልኝ አለ ሰበስቡላችሁ ሰበስቡለትና ምን አለው እናንተ ሴቶች አለ ጥሩ ልብስ ልበሱ ጥሩ ሹታ አርጉ ጥሩ ጌጣጌጥ አርጋችሁ ነው አላችሁ በሙሉ 30 ሺህ ነበሩ አሉ 30 ሺህ ሴት በደም ባርገው በቃ ታጥቀው ጥሩ ሆኖ ቆንጆ ሆኖ ተበጃጅተው መጥለትና هيدونا بموسى معسكر قبوة لاتشو بموسى معسكر يهن تاريخ لما سمعت كفر لغاتشو اندموش يه هون بإجاشين يالو فقه العبادات يمبارو سلا فقه من نماربت مصحف السوني اسعافي الشيخ حسن أيوب يبارال يهن اهوني من نقراتشو تاريخ كفر لغاتشو كشيخ حسن أيوب بتن تنا لما سمعت تشلال لاتشو اهون من هذا الرقي سلاساشي سيتوش አበጃጅቶ ቆንጆ ምናም ናርጎ ሂዱና በሙሳ ማስከር ግቡ እና ባንድ ግዜ ባንድ አትግቡ ዛሬ 5 2 ምናም እንደዚህ ያላችሁ በየቦታው እንትን ግቡና ከዛ በኋላ አንድ ወንድ መጥቶ እፈልግሻለሁ ካለ እንቢ አትበሉ አላጦል በቃ ሰውነትሽን መስጠት ነው ከዛ በኋላ ፈሳድ ሲበዛ አላህ ተቆጥቶም እንደሚያርቅ አቃለሁ አለ እሺ ብለው 30 ሺህ ሴቶች በሙሉ ተበጃጅተው ልጃገረዶች ናቸው ቢዩቲፉል ናቸው ገቡ ማስከረቹ በበርሃ ነው ያሉ ሴት የሚባል ነገር አያውቁም ማለቴ በጣም ጉጉት አላቸው ሴት ለማግኘት ከዛ በኋላ በመጀመሪያ ጀመረው ያው የማስከሩ የጦር አዛዥ ነበረው አንዱ አንዲት ልጃገረድ ያዘና ይዟት ሄደ በዛ በድንኳኑ በኸይማው ገባና يعني جنينيت لما رجسل السوا بتاعه نج السو بلاي هنو جنينيت إياد الرجو جبريل متانا بتور واريت تورارجو بجربا ولا سيمتاو تورو بجربا وجبتو بهدو وتو بهد ياتشي سدمو بهدو وجبتو بجربا وتو أتبك أشوا الزود أو زينا يدرجو موتو مارتنو الله تقطع كتقطع بهلا طاعون يمي بالو لكن طاعون تكلا شو طاعون كل جزء منهم تجلس الله شو عندك كوليرا عينة نو صوست كانوا أردت كان بتشانو إدلي مسته تكمات تكمات تكمات تكوسات تكوسات تكمات تكمات يقدلها نا بنبي بعمر بن الخطاب جزء بسوريا تجنيو طاعون عمواسي مبالله هاي أمست الشي صحابة النتابعي بصوست كانوا يقدلو نا طاعون هو لا تكرس قال له والو طاعون لخير متقال لمن إسلاموتشون قدلو شهداء عندي هونو مكناتهم بطاعون يموت شهيد نو ان شهداء هنا وجد جنان دي قبو كفلقه يعني يا الله وديته كان له طاعون يا متال لمثالي ابو عبيدة بن الجراح قائد قوات ينبرو معاذ بن جبل يلبت هزبنو انقدي طاعون مطو يفجاتشو اشي النزي شهداء اشناتشو لكن معصية كبزاد أمه وانجل كبزاد أمه طعون يا وردال الله سبحانه وتعالى لكتات لرحمة الله لكتات بلو يا وردال أهون زموت سبزا سلاسة شي سيتوش قبتو نقرون بكل سيارقوت الله تقطرنا من لك طعون لك الله تشونا بطعون كامسة اسكسلسة شي سو متوال الزاقزي يقول الله تشو بالعام ابن بعورة لذلك أياو قرآن بتملكته تاريخ لك كم يقلت سنقرنو يقول سبحانه وتعالى واتلو عليهم يا محمد صلى الله عليه وسلم يا أمة محمد استي خبروا نقرواتشو واتلو عليهم نبأ واتلو عليهم نبأ الذي أخبار مالتنو يبلعام نبعورا يسون تاريخ نقري إسرائيل كتب بمولو سمو يتتكسو بلعام نبعورا نو للا سوم لهون الشلال المهم إنيا من نفرلقو من دنو يتاريكو لبنا من نفرلقو شي أن واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها لك اند ثعلبا كونو اند ثعلبا انديت يمسل السقاج تقي النقين ينبري شلوك بلو كسلمنا وطا راسو فانسلخ منها فاتبعه الشيطان اتبعه مالت اني ينتمرين ننا تكتلن يالو شيطاننا تكتلو فكان من الغاوين كذا كطفو سوچ هوني ولو شئنا لرفعناه بها نيا بنفلق نورو يعني ودا سماي ناوطاو نبر ودا كفتهنيا درجه ان لناوطاو نبر لكنه اخلد الفلق مالي ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه هواه من مالتنو مزاجو سميتو يني بقى يني سو يني نفس اندزي تلالچ رستتنا لا اني الساساتم مالتنو هواه فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون كذلك أطلب من عليه ساء مثل القوم أي بتأم مطفو مطفو هزبوش ساء مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون سلزي مجرشا من بلو زقاو من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون الله هدايا لما استكفلك الله هدايا ستو منهم يتأفاو الله يتأفاو اسمانو هدايا ميستو منهم يعني بلعام ابن بعورة أن ثعلبا يا نبيات الصحاب يا نبرو هلتم عند أين تملكنا عند أين تكرس يا الله شو أتفافاتشو سيتأفو بأند تملكنا ويتأفو سلزي الله سبحانه وتعالى يهن مدهانة لنقراتشو لزيه مدهانة أهون يتكستوا بثعلبنا بالعام بمعراء يتكستوا مدهانيتو لنقراتشو مدهانيتو قل لقزي أهون يملو دعاء بقرآن يتكسونه السن انتنبل من دنو السو ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب أنت قيتا إسلاما درقون إسلاما درقن إيمانو بدن ببادباتشن كرسكو باك قيتاي أتوسد بن باك جيتاي ايمانونا اتسبربن ايمانونا اتبلاشبن لا تزيق قزيق مالت تزيق مالت لباتشن زنبل اتارغو اتاطممو لباتشن قط يالو اندتم اتارغلن يا ربنا لا تزيق قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من ردوك رحمه انك انت الوهاب كفلغاچو دومو يا نبياچن دعاء الله يا نبياچن لك كزيه ما ينس دعاء الله من تلالاچو تقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير أصلح لشأن كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين يا ربي أنت أستكاكل يني نورو إيماني بدن بارغ أستكاكلو ودي يني وكيل أتارغني إني يمرت قتل نفسي أتارغ ممكناتهم نفس الساسة تالج عندك أنكوان يعني أينهن شفن نارغهم تكفتو جزيان كون يني مري أتارغن أنت مراني يمارت كونو لا تكلني إلى نفسي طرفة عين طرفة عين مالت يعني أينهن كفت زقت كفت يمتارغو يتشين يهل كون يعني يراسي وكيل أتارغن أنت وكيلينا أنت يمتوانين أنتنا بلا تشود عارقوالو سلزي أنتينو والله يسولج يتأدرو يتندميو الآكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يمسي مؤمنا ويصبح كافرا ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا عندنا تشوالاتشو قالوا نبياتين عندنا سوالو طوات مؤمن تاغنيونا ماتا كفرو تاغنيواله ماتا مؤمن تاغنيونا طوات ستنسى كفرو تاغنيواله كذيه نجاي بلن الله سبحانه وتعالى سلازي يثعلبنا يبلعام ابن بعوره تركيه مسلال الله يطبقن يالكو استي لنانته دومو እድል ሰጣቸዋለሁ እስቲ በሉ እስቲ እስቲ አንድ ነገር የሚባል ነገር አለ እና ጨምሩበት ቀንሱበት አሳምሩት نعم ማይክ ለእናንተ ልተው ነው ኢንሻአላ والله اعلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا جماعه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سمعت باشا شريف الله باشا شريف هاي سمعت اهو نسي سمعت اهو ما يسمعم يسمع على رده جزاكم الله خير استاذاتنا والله جزاكم الله خير الله سبحانه وتعالى كنزي هلت سووش وسط اي مدبن استاذاتنا يسمعكم سبحان الله باشا شريف الله عقبه نفاقا في فعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه يعني يوم يلقونه مالت اسكئله موتو بذا طفى بنفاق وطفالو سلازي مندنو انغدي الله سبحانه وتعالى لبس لزقابت يعني ود لي حساب اندان هيد ሁለት ነጥብ ነው አሁን የገለጽኩት መጀመሪያ በغزوه بدر የነበረው ثعلبه አይደለም አንዳንድ ሰዎች ممكنን በተፍሲር እንደዚህ እንትን ሲሉ እሱ እንዳይመስላቸው ሁለተኛ ደግሞ الله سبحانه وتعالى ሲቆጣ የተውባውን ቦታ ሊዘጋብህ ይችላል نعم والله ሊዘጋብህ ይችላልና የፈለገው ነገር ብታመጣ አቡ ለሃብ ቋጨው እኮ الله سبحانه وتعالى سيصلى نارا ذات لهب طيب ቶባሊ ላይ ይችላል አብልሃብ አይችልም مستحيل ለምክንያቱም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነግሮናል ቶባ ለማለት እንደማይችል በፍላጎቱ በአላህ ግዴታ ሳይሆን እንደማይችል አውቆ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነገሩ ነገርን ማለት ነው ይሄ ነበር ለመግለጽ የፈለኩት እና አንዳንድ አያቶች አሉ ዑለማችን የሚያስቸግሩ አያቶች ሲኖሩ ምንድነው ያኒ አንተ ትላልቅ ዑለማዎች እንደ ሼክ መሐመድ ተይሚን እንደ ያኒ እንደ ሼክ ኢብኑ ባዝ እነሱን ነው እንትን የምትለው እነሱን ያሉት በደንብ እሱን ያኒ መከተል ያለበት ምንድነው ለምሳሌ ሼክ መሐመድ ሳልህ ኢብኑ ተይሚን والله اني اقول لكم هاي عمت هاي مست عمت ነው ተከታተልኳቸው የሳቸው درس በጣም ይገርማል ቁርአን ሲፈስሩ ሐዲስ ሲፈስሩ فكه توحيد وتنسيلو كانه هذا الرجل يوحى اليه ان ايه نجر انقدي ثانيا نجر مندنو عند نجر لاستمراچو اندموش بمانينياوم تفسير سم كتتقسه واناو سمو ادلهم منفلغونيا سمو اند حتى ولو مثلا نبيات صلى الله عليه وسلم يتقسو سم ويم علماءو يتقسو سم ويم بتاريخو يمطاو سم سيون واناو تمرتو نو منوسدو انجي يتكسته قصه بمحمد يوال بمصطفى يوال بسعيد يوال ولا بعبد الكريم يوال انيا بما ندوال انيا قد يلنم ادلم دي يعني واناو نغرو بفلغو سو يوال تمرتو انيا تمرتو نو منوسدو انجي سو يو اندزي طيب ما بلعم منا قالنا هنيا انكون انيا ولا اصحابوچ ما يقوتم طيب بلعم كتب كالتباله ممكن اسرائيل هون يتشلال اسرائيل كتبال يهودا ليهون يشلال يهودا كالتبال ليلا سم يازل يهونا سمو لنيا غديتا يلوم واناو تاريكو دمو تاريكو واناو ود قراناچن زنبل بلن يقرانون ترغم اند مثال يتسطو نتسلى به بس مكناتهم اهون لمثالين يا بلعام لبعراء تاريك عقيدان يمنا كانجر بيهون نطيقالن لمثال እንዴት ነው ነቢያችን ተናገሩ ስለ በልዓም አልተናገሩም ምክንያቱም የእስራኤላውያን ታሪክ በሙሉ በእስራኤላ መጽሐፍ ነው የሚገኘው ስለዚህ አተኩራቸው የምታዩት ስለ በልዓም ሳይሆን ስለ ታሪኩ ነው እና ስሙ ግዴታ አለም እገሌ ስሙ እገሌ ስሙ ይሄን ነገር ብዙ ትኩረት እንሰጠው አያስፈልግም ለማለት የፈለኩት على كل حال እንግዲህ እንደ በልዓምና እንደ ሰዓለባ አያርገን አላህ ይጠብቀን ኢማናችን ትልቅ ትልቅ ያላህ ጥበቃ ከሌለው ጠፋን ማለት ነው በራስ ተመክተ እኔ እኮ አልጠፋም ማለት ሱብሃንአላህ ይህ ጃሂሎችና በጣም ትዕቢተኞች ሰዎች የሚሉት ነገር ነው بالعكس اسكئلة متاتشن يا ربي بمن تاموتن يهونال بإيمان بكفر يا رب تأبكني اني يا ربي كن لي ولا تكن علي يعني هل لقزي كني قهون انجي كني انس اراتون يا ربي اترقمني يا ربي كانت كني اندزي مهونا اللبن مكناتهم بإيمانو تمامنو يمي كوراننا بتقامت ممكن يفنقت عندك اللي يفنقت الشلال اذا نقول اللهم يا ربي لا تكلني الى نفسي طرفة عين يعني انت يعني وكيل هون ابك ان مران اني راسي اللي مرال شلم سونا اساسات الله مالت تلك يا عقيدة انت النو الى الله ان شاء الله اذا قصة وزاري بزي تشرسنا كذب هلا هون قنا باسرا عند ساعتنا ويالو انا يا امسي ويم ارات تياك ايوش بالناس تناقد طروي مسلنيال كان هون اقن ان شاء الله نجي بتفسير النقلاني الى الله ان شاء الله خالد 1 2 3 نعم مايك 3 توبه ومقبل اللبت انجي انديت انتن لال علماءچو دومو من لالو ليلوچو توبه بيل نورو الله سبحانه وتعالى ما كان يقول فاعقبهم نفاقا الى يوم يلقونه اسكئله متاچوكو الله سبحانه وتعالى نفاق بلباتشو سلاس كمتئ نزي اي ملسون بلو يتناقرو ثعلبا انقدي بدرو ثعلبا ادلم يهرقاق تنال ان شاء الله قن توبا الالم يميلو علماء وشالو بزا بتأفا وتأفا نجي متو لابو بكر تقبلين زكاتو لعمر تقبلين زكاتو توبا بيال له كالما الله توبا اندم يقبل اللتنو خلافو اهون يتنو يالو ابن عثيمين يقول توبه عليه توبه الله سبحانه وتعالى مقبل اللبت توبه من نفقه يلم الى للوچ علماءچو دومو من يلالو لك نو جن ثعلبه لم يتوب ابدا الله سبحانه وتعالى فاعقبهم نفاقا سل قطا بلبو تاشغنتنو نفاقو توبه لمالت ادل لا ستهوم الله الى على كل حال يام يهونه يي اهون مقرشا يالكو محمد يعني ليس العبرة بخصوصيات الأشخاص بل يعني ثعلبايهن بل عامهن سواد إنيا ما يسفل لغن تمهرتو عند سو قنزب يميا كبرياء يميا متأنا يميا الساست قنزب بتقام متفوم هونن كقصاو نردالن كثعلبا مالتنو عند سو دمو كبل عامي من نردو دمو يفلقون علم بنوره يفلقون ان شاء الله كفتنيا درجه بتدرس الله كتقال لهنا انت كفنقتك الا تموته بقى بنفاق اندم تموت اند بلعامي بعورا اندم تهون يهن مرسات يلبنم انا باتق على اي نجر يعني هلتهم قصه يمسطون من دنو يسو لج متمامن يلبتم مكراتنا انيكو منو بمن يمطال نفاق كفر ينبر ودني المطام እና እኔ እኮ ዒልሙ ብዙ አለኝ ኩፍሩ የት ነው የሚመጣው ብሎ መመካት ጥሩ አይደለም اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت على دينك ايالك كالله قا طقا مالت ይሻላል ነው ነገር ان شاء الله እሺ ጀበርቲ ነው ጀንቲ ነው እሺ ማይክ ፍሪ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته استاذ كدرسو وچي ጥያቄ መጠየቅ ይችላል እኔ ስለ صدقه ነው መጠየቅ የፈለኩት አንድ አንስጡኝ اوكي ان شاء الله ባለፈው ጊዜ ስለ ሱራ አሊ አንሳ ከ36 እስከ 42 ያለውን የቁርአን ተፍሲር ተምረን ነበርና ዘጠኝ ሰዎችን ማክበር በሚለው ላይ ነውና ትንሽ እንትኖች ኖቶች ይዤ ነበር እዚህና የፈለገ ቤተሰብ እናትና አባት ክርስቲያን እንኳን ቢሆኑ መጠየቁ አጅር አለው ብለው ነበር አንድ ነገሮች ያስተማሩን ስለዛ ሰደቃ ስለመኖሩ ማለት ነው ማለት አጅር እንዳለው ማለት ነው እና እኔ መጠየቅ የፈለኩት ጥያቄ ባጭሩ መዘዘር ቤት ማለት እናትና አባት ክርስቲያን ቢሆኑም ሰደቃ መስጠት አጅር አለው ወይ ለምሳሌ ልጅ ሙስሊም ሆኖ እናትና አባት ክርስቲያን ቢሆኑ ሰደቃ ቢሰጡ ለቤተሰቦቻቸው ይበቃል ወይ ይሄን ለመጠየቅ ነበር ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ እሺ አሁን ያልሽው ትንሽ እንደውም እርማት ያስፈልጋል ምንድነው አባትህን እና እናትህን ማክበር ሰደቃ መስጠት ግዴታ እንትኑ አጅር አለው የሚለው በል ግዴታ ነው እንጂ ግዴታ አባትህና እናትህ ማክበር ግዴታ ነው ካፊሮች ቢሆኑ تمام እሺ ሁለተኛ ነገር ሰደቃን እንሰጣለን ካልሽ ዘካት አትሰጪም ዘካት አይሰጥም መጀመሪያ ካፊሮች ናቸው ሁለተኛ አባት ስለሆኑ አባትና እናት ስለሆኑ ግዴታ አንቺ ነው የምትቀልቢያቸው አንቺ ነው እንትን ሰደቃን መስጠት ይቻላል ዘካት ግን ለመስጠት አይቻልም ስለዚህ በአጠቃላይ አባትና እናት የተው ያኒ አላህ የሰጣቸው ክብርና መታዘዝ አላቸው ላኪን ካፊሮች ናቸው ብለ መናቅ የለብንም ግን ካፊሮቹ አባትና እናት ክፈር ካሉ እንቢ ሽርክ አድርግ እንቢ ዚና አድርግ ላ ይህን ነገር እንደዚህ መሆን አለበት ላኪን አባትና እናት ካፊርና ሙስሊም ልዩነት የላቸውም ወልደው አሳድገው يعني እዚህ ያደረሱህ አባትና እናት ውለታቸው ሊረሳ አልፈለገም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለዚህ ወለው كان كافرين የሚገባ እንክብካቤ ታረጋለህ ከዛ ክፈር ካልሁ ግን እንብ ትላለህ ገብቶሻል እህቴ ስለዚህ ያው አስማ بنت ابي بكر الصديق ትልቁ ምሳሌ እኮ ነው አስማ ሙስሊማ ነች እናትዋ አልሰለመችም ነበር እና ነቢያችን ጠየቀት ያ رسول الله እናቴ እኮ ተብጋኒ ያን ተብጋኒ እሺ ያኒ ከኔ ብዙ እርዳታ ትፈልጋለች ስለዚህ አብርሃ ያ رسول الله قال نعم نعم ልክ እንደ እናትሽ እንደ እስላም እናትሽ እና እንደ እስላም አባትሽ ክብር ስጥያቸው ግን اذا قالوا اكفر او اشرك እዚ ላይ እንላያል ማለት ነው نعم ማክፍሪ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مايكي يسمال إن شاء الله مايكي يسمال مرحبا إن شاء الله أستاذ أبو محمد إن شاء الله رسوم باستمارو تاجرون أغينتو إنيام دمو بتمارنو تتقامي عندنا هون إن شاء الله الله نلمنا له بترفع عند ይህ አንድ ጥያቄ ነገር ያለኝ ስለ ዱንያ ለምሳሌ አንድ ሰው ዱዓ ሲያደርግ ያ አላህ ዱንያ ስጠኝ ምንድነው ዘካን የሚያወጣበት ሐጅ የሚያማረግበት አባቴ እናቴ የምረዳበት ዱንያ ጥሩ ዱንያ ስጠኝ ብሎ ብጠይቅ ያ ከሳዕለባ ታሪካ እንዴት ነው ምታየው ያ ማለት ዱንያን በአጠቃላይ ወይ ደግሞ ዱንያን እንዴት አድርገን አላህ ዱንያ እንዲሰጠን ጥሩ ዱንያ እንዲሰጠን በምን መልኩ ዱዓ ማድረግ እንችላለን ይሄ ነው ጥያቄ ግልጽ ከሆነ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ እሺ ወንድሜ ዱንያን መጠየቅ ለአላህ ወንጀል አይደለም ክልክል አይደለም طيب እዚህ ክልክል ከሆነማ ያ رزاق ارزقني ክልክል ሊሆን ነው اللهم ربي وسع رزقي نبياتي صلى الله عليه وسلم لأنس عند زي هرغو دعاء درغل لك يعني وسع رزقه وأطل عمره قالوا ادميو ارزم لك رزقه دمو اسفال لك قالوا ادلم دي انا رزق مطلبو الدنيا مطلبو كلكل ادلم لكن يتعلبا كو ليت يا له نو من دنو سو يمكروت كو نو تو ثعلبا ያቺ ያለሽ ያለህበት ሁኔታ ትሻለሃለች ምክንያቱም ትንሽ ርዝቅና ምስጋና ስለዚህ ተዋሉት ብዙ ገንዘብ ከሰጠህና ከዛ እንኳን አላህን ልታመሰግን ዘካት የማታወጣበት ደረጃ ልትደርስ ትችላለህና ተውታሉ ለዚህ ነው ነቢያችን ያኒ የመከሩት እንጂ እንዴ ርዝቅ ከፈለክማ ማንን ትጠይቃለህ እንግዲህ አላህን ካልጠየቅ ስለዚህ ርዝቅና አዱንያ መጥለቡ ክልክል አይደለም ወላኪን የበለጠው ግን ብዙ ገንዘብ ስጠኝ ከማለት ጀና ስጠኝ ብዙ እንትን ያዱንያ አስፋልኝ ከማለት ያ ረቢ ያኒ አልከፋፍ አልከፋፍ ያኒ የሚበቃና በቃ የሚበቃኝ ብቻ ስጠኝና የአኼራ ጉዳይ አስፋልኝ ማለት ይሻላል አለ በዚህ ሀብታም አድርገኝ ማለት ወንጀል አይደለም ኢንሻአላህ ናም ግን ራስ ታቃለ ወንድም እና ገንዘብ ሰጥቶ ዘካትና ሰደቃ የማታወጣ መሆኑን ራስን የምታውቅ ከሆነ አትለምነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ናም ማይክፍሪ السلام عليكم أستاذ جزاهم الله خير بارك الله فيهم إن شاء الله الله جزاوتن بجنة لا يكفلوت يميسط النعمة والله إني بتعمد استنياني لذيه اللو نعمة ببيت عسين قجبية يهني مثل درس المتمبت والله إيه اللو يمكن مريع نعمة اللو كهونا وعندنا في الإسلام من المعربات مالتنا አንድ መልእክት ምንድነው አንድ ሁለት ጥያቄ ያለኝ ፈቃደኛ ከሆኑ አንደኛው ምንድነው አንድ መስጊድ ሄደን ነበርና እኔ ያው እስላም ከሆንኩበት ጊዜ ጀምሮ እንዲህ አይነት ሰላት የርሶንም ብዙ ካሴቶች መከታተል አለኝ ሰሉ ከማረይቱን ሰሊ እንዳሉት ነብያችን እርሶ ጀዛላሁ ኸይር ባወጡ ሲዲ አንደኛ በጣም ነው ብዙ ጊዜ ስከታተል የኖርኩት በእንዲህ አይነት እንኳን አላየሁትም እና ሰላተል ማግሪብ ነበረ ምን ሰግደው ነበረ መስጊድ ውስጥ ከአምስት ረካዓ ያህል ከሰላተል ማግሪብ በኋላ ያው ሰላተል ማግሪብ ሰገድ ሰላተል ተህያ ይሄ መስጊድ ተህያ መስጊድ አንዱ ነው ያ ሱና ነው እንደገና ከሰላተል ማግሪብ በኋላ ሱና ሰገድ ከዛም በኋላ 5 6 የሚያክል ጊዜ ድረስ ይሄ ነው ማይባል ድምጽ ንያ አድርጉ ሰላተል ተስቢህ በማለት እንትን አሉን ማለት ነው ከዛ እኔ ልቆም አልፈለኩም ምክንያቱም አንድ ሁለት የሰገድኩት መስጊድ ውስጥ ረመዳን ሊያልቅ ሲል ነገ ኢድል ፈጥር ሊሆን ሰላተል ተስቢህ ይሰገዳል ይሄን አውቃለሁ ማለት ነው ከኡቀት ደረጃ ነው ልጠይቅ የፈለኩት እና በጣም ረጅም ሰዓት ምንም ነገር አይቀርም ፋቲሃ ይቀራሉ መሃል ላይ ረካአተን ያለ ምንም ሱራተል ተቅሪ ማለት ቁል ሁወላሁ ማንንም ሱራ አይቀራም ከዛ ሱብሃንአላህ በቃ የሰውየውን ድምጽ ሱብሃንአላህ በፍጹም ላዳምጠው አልቻልኩም ምን እንደሚቀራ ራሱ እና ይሄ ምንድነው ወይ ከኔ ይሁን ስተቱ እኔ ለእስልምና ያው ጥልቅ ውቀት ስለሌለኝ ደር መማር ላይ ስለመገኝ ማለት ነው ይሄ አንድ ጥያቄ ነው እና ሁለተኛ ጥያቄ ለምን ነበር ሱብሃንአላህ እኔ ብዙ ጊዜ በራሴ በኩል ማለት ነው እኔ ምናልባት ከመናፍቅ ሆን ይሁን ወይ እያልኩኝ ብዙ ለራሴ ማደርጎ ጥርጥር አለኝ ማለት ነው እና በዛ ላይ ለባለም ብሆን ለባለቤቴ እናገራለሁ ብዙ ጊዜ እኔ ፈራለሁ እንዲህ በመሆን ሰዓት ምናልባት ሞት የመጣ እንደሆነ ካፍር ከሙናፊክ ተመዝግበ ይሁን አላህ ዘንድ በማላውቀው እኔ ማላውቀው ወንጀል ሊጠብቀኝ ይሁን በሚለው ፍራቻ አለኝ እና እንዲህ አይነት ይሄን በማስብ ከእስልምና ያወጣኝ ይሁን ይሄን ነበር ለጠይቅ ያሰብኩት ጀዛአላሁ ኩል ኸይር ባረከላሁ ፊኩም አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ እሺ አንደኛው ጥያቄ ብዙ አይገረምሽ እህቴ ከመቅሪብ በኋላ እኛ ሱና የምናቆው ሁለት ረካዓት ሰግዳለህ ከዛ በኋላ ትወጣና ወይም እዛ ቁጭ ብለህ አይሻን ትጠብቃለህ ሌላ የሚታወቀው ነገር በሱና የለም እነዚህ የሚያደርጉት ደግሞ ለየት ያለ ያኒ ሰላት ረካዓቴን ሱራ የማይቀራበ ሱረቱል ፋቲሃ ይህ ጠቅላላ አርገሽ የት ነው የምታስገቢ መሰለሽ አህለ ጥሩቅ የሚባሉ አሉ በግብጽ ከሄድሽ ለምሳሌ بجبس أجر إميجار مش بزوت أمر نوم التايوزا طرق إميبالا طرق من بنا لمسالي عند طريق أهلي شيخ اللو يه شيخ يسته السنو متارقو السو كالا درك أنت وانجلنجا تستاسب لمسالي بك أن سبع أمس تقول والله وهات تكرا له إنقنا عند شي سبحان الله سبحان الله تلال له أردت متقزي هو تلال له يهن يا شيخو يتبالو يميهد بالطريق لانت يستمرهال أبزان يو بسنا للنو أبزان يو نبياتشن يالالوت يما يودوت نقرنو إنزا أصحاب الطرق يميلوت كان نسو عندو يهنو يعني إسلمنا ما يقو كما قريب بهالا هون يالشون ديوم لقباني مالشالم من دهون علاكم سمتشو مالاكم بنيناتشن اندالم منم نقر يمياك سو يلمنا ارشو وكا اندزي مسالي يعني مرساتنو خلاص مكنياتو بزو نقر على اندزي من بله اللي واتانو يه عندن يوت ياكنا بدعا سلهوني كدينو وچ سلهوني مرسات بيتشانو كفر لك دمو كشال كدمو الزهيدة منكر مالتنا وكال شال كدمو بقى بدعانو هلتن يات اياك اغن اهتي ونتينو بطان بعد اغنيا بوتانو يالشو انشي بعد اغنيا هنتانو يالشو لو تشوكي لم تتعرط يالش مجمرا منافق مالت ترقمو تاك يالشوي منافق مالتكو يساقدال يسعومال كسلامو چو تسلفو اللي يارقال بلبوغن ايامنم مالتكو نو انشا تامن مندي بالله التامنين بيوم القيامة برسول بكتاب بقرآن بنتن بجنة بجهنم التامنين الزيلاي دكمت كان ليش يا إيمانو دكمتنا من لونجي نفاقا لهم سلزي أبشري لشيطان إدلا تسجي نفاق يمي بالو أنشي وتموسني وسنة دلم نفاق تلقنا وأنشي كم تاسبيو يبلت تلق أدقنيا نقرنا وإننا انقريه اندي تارجشنو منافق انا بلاش متطراطريو هذا وحي من الشيطان الله قلقلش كزي انشي كتبي بقى ايمان كلش يمتسجد يمتصومي كهونه يا شيطان نجر بستجربا ودجربا بستجربا طايو ارشو اندزي اتوسوسي مكناتهم شيطان سراو السكنو بوسوسا انتكو ايمانك قطرو ادلم ايمان استكاكل يا اخي يا صحابه ايمان دينور هسفل قال انت هون تسجدالته كن بقي ادلم يا ايمانه كشيطان كمتا اتقبلوا هي نجر كنفس كمتا اتقبلوا نفسنا شيطان بتام ينيا طراتوچ سلهونو يعني اوسوسو اوسوسو مجرشا ايمانون لينطقش نو ايمانو راسو بلبش يالا ايمان نطقو على ايمان راقوتش كزي حدونا اندي اسوطو سلميفل سلميچلو نعصي النفس ونعصي الشيطان ادلس تشونو منو ان شاء الله نعم مايك فري مايكو سجنجي صوت اكي نشمرنا كذا يبقىنا ان شاء الله مايك فري السلام عليكم استاذ ازي انتو لاي سكرينو لاي تتايق طياقي نو كوندمي خالد منالبات ما نبر كاني بفيت يونه سو نبره غن مايك امبي بلاچو نو مسلني አፉ በይኝ ሙኒራ ኦር 144 ኡስታዝ የተጠየቀው ጥያቄ ብዙ በያገሩ ትራቭል አደርጋለሁኝ እና የትራክ ድራይቨር ነኝ ማግሪብንና ኢሻ አንድ ላይ እሰግዳለሁኝ እና ይሄ ይቻላል ወይ እና በተጨማሪ ደግሞ በመነዳበት ሰዓት መኪና በሚይዝበት ሰዓት የርሶን ኢልም አዳምጣለሁኝና አላህ ይስጥልኝ جزاكم الله خير بلوتال من متم على السلال شالنا مثلاً إذا سكرينو لا تفوتنو هين نتياك لسولة متياك نبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشيء علم سلسمه أمسقنا له دعاء رقلين يمله للا للا يملون قريل لهم إن شاء الله سلي جمع الصلاة قن أي تشالم وندم سفرتن ياكوهنك يتشالل በከተማ ውስጥ ሆነ ትራክ የምትነዳ ከሆነ ግን በተለይ በተለይ አንተ አሁን በእንትኑ በአውሮፓ አሜሪካ ካለ ቀዝቀዝ ያለ ቦታ ይህ ነገር አይቻልም። ምክንያቱም ይህን ባብ ከተከፈተ ይህን በር ከፍተን ይቻላል ከተባለ ሁሉ በቃ ሹፌር የሆነው ሰው በቃ አልችልም ያለ በሰላቱ በቃ ልጨማለቅ ነው። ስለዚህ ለሰፈርተኛ ብቻ ነው የተሰጠው ወይም ለበሽታም ሰው በጣም በጣም እንትን ከባድ በሽታ ያለው አምስት ወቅት ለመስገድ ካልቻለ ጀምዕ ሊያደርግ ይችላል። ዙሁር ከአስር እና መቅሪብ ከአልዕሻ ጀምዕ እያደረገ ሊያቃልለው ይችላል። አሁን ለምሳሌ በሳዑዲ አረቢያ እንበል፣ በሳዑዲ አረቢያ በጣም ሙቀት አገር ነው። 50 ዲግሪ 55 ዲግሪ የሚደርስበት ጊዜ አለ። አንዳንድ ዑለማዎች ምን አሉ? ከሳዑዲ አረቢያ ወደ ኩዌት ትላልቅ መኪና የጭነት ይዘው የሚሄዱ በጣም ቃጠሎ ነው፣ መሬቱ ምድረ በዳ ነው። ስለዚህ በረመዳን ቀን ሊያፈጥሩ ይችላሉ። ለምን? በጣም ሙቀት ስለሆነ ስሚያቃጥል ነው። ላኪን አንተ በከተማ ውስጥ ገብተህ ትራክ ብትነዳ ያው ሰላቱ ለምን ጀምዕ ታደርጋለህ? ስራው ተወውና ሌላ ስራ ፈልግ። እውነቴ ነው። ሌላ ዓለም ከዚህ በላይ ሊሰጥህ የሚችል ሰው የለም። ስራው የማያሰግድህ ከሆነ አመቻቸው እንድትሰግድ፣ የማይቻል ከሆነ ግን እትርክ አልዓመል ሊአን አላህ ሁወ ራዚቅ። መሬቱ ደግሞ በትራክ ሆነ ስለ ሰራህ ብቻ አይደለም ርዝቅ የሚገኘው። ራሱ ያንተ እንትን ያንተ አቋም እንትኑ ዓቂዳህ ኢማንህ እንዳይነካ። ምክንያቱም ስራ አልተውም ይህ ብቻ ነው ርዝቅ ያለው የሚል ሀሳብ ካሰብክ እኮ ያኒ የአላህን ረሕመት አጠበብከው ማለት ነው። ስለዚህ ስራው ተወው፣ ሌላ ስራ ሰላት የሚያሰግድህ። አለበዚያ ጀምዕ በከተማ ሆነ ሾፌር ስለሆንክ አይፈቀድም፣ ኢላ ናድር ጅደን በጣም ችግር ካለ። ችግሩ ደግሞ አሁን ያንተ ችግር ሊባል አይችልም። ና እስቲ አላህን እንትን ይርዳህ ነው ምለው ማይክፍሪ። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا أستاذ، الله يودلوت برسو علم منتكم الله يدرق إن شاء الله. أستاذ أجن عند تياكي زيبا برايفيت متعلينو تياكي و أوكي عند سيت بسباتك أن بريدوا عليهم يور أبابوا كان هيدا በስምንተኛ እና በዘጠነኛ ቀን ታጥባ መስገድ ትችላለች ወይ? ከባልዋ ጋርስ እጅማዕ ታደርጋለች ይፈቀድላታል ወይ? ደም ቢኖራትም ጭምር ነው ምትለው። ጀዛኩም ላ ኸይራን ኡስታዝ። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ማይክ ፍሪ። ናም ይህች ሴት ላ እንዳለችው አይደለም። አንዲት ሴት ለምሳሌ ልስጥ፣ አንዲት ሴት በየወሩ የወር አበባ ይመጣበታል አይደለም? ጠይብ፣ ለምሳሌ የወር አበባ ሲመጣ 6 ቀን ይቆያል ከሷ ጋር። ይህ የተለመደ ፔሪዮዷ ነው። ላኪን በዚህ አመት ወይም በዚህ 2 ወር የወር አበባ መጣና 6 ወር ቆይቶ 2 ቀን ጨመረ። ጠይብ፣ 2 ቀን ከጨመረ ገና ሀይድ ነው ያላት፣ መስገድም መጾምም አትችልም። طيب اندغنا 2 قن چمره ود 10 قن قدما هيده بيهونم راسو دمو قيو اسو كهونه مسجدم يلباتم مصومم يلباتم بالوام غنيت ليارغ ايچلم كلاتوم حيض الله اشي اسكزي درس علماءچو بمولو يتسمموبت نو علماءچو تنش خلاف يادرغت مندنو يعني قفابل اسك 10 قن ك 10 قن بوحالا يالو غن استحاضه نو حيض ادلم استحاضة مالت من دنو راسو يور أبباو سايحون كا انفكشن ويم التهابات يمهسن من نكات ويم كليلا منش اللي هون اتشلال دمو يم بفاسونا من تارق اللي سوا يعني قطن تت عم تتا باللتوان بدم بارقات شفنو اللي ودو أرقات ساقد اللي دمو يفسسي مكنياتهم حايدة در لمسو انات ساقدنا لأمست وقت دمو أمست ودو نم تارقو የዙሁር 10 ልትሰግድበት አትችልም። የመቅሪብ አይሻ ልትሰግድበት አትችልም። ስለዚህ يعني دمو يفسسه ወደ ሌላ ቦታ ሄዶ እንዳያበላሽባት ቁጥን ወይም ሻሻ አርጋት ትዝጋውና ከሰገደች በኋላ ትፍታው ከፍታ ትታጠባለች ጸዳለች ሰላት ሲገባ እንደገና እሱን በደንብ አርጋት ሸፍኗለች ይምንድነው እስቲሃዳ ካላት ነው አሁን እንግዲህ ሊዩነቱ አይታቸዋል هناك استحاضه هناك حيض ان علماء شو خلاف ያደረጉት የት ነው አዳዋ 5 ቀን 6 ቀን ከነበረ የሱ አዳ ማለት ነው የተለመደው አሁን ሁለት ቀን ጨመረ በቃ አትስገድ ሁለት ቀን እንደገና ጨመረ 10 ቀን እንትና ላይ በርዱ አትስገድ አትጾም አሁን ኺላፋቸው ምንድነው ያኒ መጨረሻው ድንበር 10 ቀን ነው የሚሉ አሉ ላ እስከ 15 ቀን የሚቆያለ የሚሉ አሉ እና የዑለማዎች ልዩነት እዚህ ነው ስለዚህ 15 ቀን መቆየቱም 10 ቀን መቆየቱም የዑለማዎች አስተያየት ቢኖረውም يقول كبار العلماء دمو السوك هنا عليه لمثال اهون صدتا تطبالج تطبا صلاه جمرچنا كاند كان بحالا تملسه خلاص اتصوم اتسجد اندغنا عند كان قويهنا لما غسو صداج خلاص تسجد تصوم اندغنا ሁለት ቀን ቆይቶ ደሞ اندغنا تملسه اتصوم اتسجد እንደዚህ ያለ ተሄዳለች እስከ 15 ቀን 15 ቀን ከሆነ ግን ከዛ በላይ የሚወጣ እስቲሃዳ ነው እና ያሰግዳል ትጾማለች ባልዋም ሊገናኛት ይችላል ቁርአን ለቅራት ይችላልች መስጊድ ትገባለች ሁሉ ነገር ሐላል ይሆንላታል እና ትልቁ ድንበር የሰጡት 15 ቀን ብቻ ነው ይሄ ሐይድ የማይጣባት ነው ወላኪን የአራስ የወለደች ሴት ደሞ የአራስ ሴት ደሞ ዑለማዎች ደሞ በሁለት ተከፈሉ ምን አሉ መጨረሻው እስከ 40 ቀን ነው ይላሉ ብዙ ሴቶች አሉ እንደ ልማድ ይወሰዱት ከወለደች 40 ቀን አትሰግደም ምን እንደዚህ ባልዋን ከፈለጋች አትገናኝም ምክንያቱም 40 ቀን እንደ ልማድ ስለተወሰደ እሱ ግን ሸርዕ አይደለም በ25 ቀን የሚጸዱ አሉ በ35 የሚጸዱ አሉ ይገርማቸዋል በአንድ ሳምንት የሚጸዱ አሉ ሴቶች ወልዳ በአንድ ሳምንት ጸዳና እዚህ ለምን ታርጋለች ገላዋን ታጥባ መስገድ አለባት ባልዋም ከፈለገ ሊገናኛት ይችላል እና እዚህ ላይ የዑለማዎች خلاف በዘመኑ ነው እስከ 40 ቀን ነው ድንበሩ አሉ ሌሎቹ ግን ላ ጥቂት ዑለማዎች ምናሉ ላ አንዳንድ ሴቶች አሉ እስከ 60 ቀን የሚቆየው ደሙ አሉ እና እዚህ ነው خلافቸው ስለዚህ እህታችን አሁን የጠቀስካት ደሙ እስካለ ድረስ ምንም አይነት መስገድ የለባትም ያኒ ከ10 ቀን በኋላ ከሆነ ወይም ከ15 ቀን በኋላ ከሆነ ግን እስቲሃዳ ነው ተሰግዳለች አሁን እንዳልኳችሁ ማለት ነው ኢንሻአላህ እሺ ሁለት ጥያቄን ጨምርና ከዛ በኋላ ይበቃናል ማይክ ፍሪ ሰላም